واليوم نتحدث عن جانب آخر من جوانب المناسك. بالأمس يعني ذكرت المناسك الثلاث وهي التمتع والقران والإفراد، وهذا من تعليم الخير ومن تعليم ما شرع للأمة. واليوم أنبه على بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج والمعتمرين والزوار، وهذا من باب معرفة الشر ليحذر، لأن هذا الدين القرآن والسنة كذلك هدي الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن الخير ويسألون عن الشر، فلا بد من بعد بيان الخير وبيان الأحكام الشرعية لا بد من معرفة الأخطاء التي تمثل الواقع والمجتمع وما يقع في مجتمع المسلمين. هناك أخطاء كثيرة ولا يمكن حصر وسبر كل ما يقع للناس من أخطاء، لكن بحسب التجارب وبحسب ما يأتي من الأسئلة ومخالطة الحجاج وما يرد من الاستشكالات أذكر بعض هذه الأخطاء أو بعض هذه المسائل التي تستشكل أو يستشكلها بعض الحجاج والمعتمرين. من هذه المسائل التي قد تشكل مفهوم الإحرام، مفهوم الإحرام إذا قال الحاج أحرمت ولم أحرم، كثير من الحجاج والمعتمرين يطلقون الإحرام على اللباس، فإذا لبس الإزار والرداء وبعد ذلك سأل أحد المفتين قال لا صنعت كذا وكذا، قال هل فعلت هذا بعد الإحرام؟ قال نعم، ثم يفتي المفتي بأنه فعل هذا في حال الإحرام. والمشايخ إذا أطلقوا الإحرام وأهل العلم يريدون به نية الدخول في النسك، كما نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فهذا يطلق الإحرام أو يطلق هؤلاء الإحرام على اللباس الإزار والرداء، إذا لبس اغتسل ولبس الإزار والرداء قال أحرمت، هذا مصطلح يعني العوام ومصطلح غير صحيح، والصحيح أن يقول لبست الإزار والرداء، إذا أردت أن تسأل قل لم أحرم بعد وإنما استعددت واغتسلت ولبست ملابس الإحرام، ملابس الإحرام هذا هو الصحيح، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، فلا بد أن يتنبه لهذا الأمر عند الأسئلة. وبعض الإخوة الآن يأتي يقول هل أحرم من المدينة أو أحرم من ذي الحليفة من أبيار علي؟ فنقول له لا بأس أن تحرم من الفندق أو من البيت، فيظن أن المقصود بهذا أن ينوي، أن ينوي يعني من الفندق أو من البيت، نقول لا بأس أن تلبس ملابس الإحرام، وأما النية تكون في الميقات، فيظن أنه رخص له بالإحرام في الفندق، فيظن أن هذا هو المقصود، فنقول اللباس لباس الإحرام لا بأس أن تلبس في الفندق، لأن عندما يقال إن الإحرام في الميقات لا يقصد بهذا أنه لا يلبس الإزار والرداء إلا في الميقات، لا، هذا ملابس الإحرام، فيغتسل ويلبس إزاره ورداءه وثم بعد ذلك يذهب إلى الميقات. كذلك الذين يستقلون الطائرات، فالطائرة لربما إذا حاذ الميقات ليس هناك متسع أن يلبس اللباس، فيقال لهم يلبسوا ملابس الإحرام يعني قبل إقلاع الطائرة وتبقى مستعد، أنت لست بمحرم بمجرد لباس الإحرام. والفرق بين الإحرام وبين لباس الإحرام أن الإنسان لو لبس الإزار والرداء ثم عرض له عارض ولم يشأ أن يتم العمرة أو الحج فلا شيء عليه، يخلع لباسه وليس عليه شيء لأنه لم يحرم ولم يدخل في نية النسك، بخلاف ما لو نوى النسك فنقول له لا بد أن يتم العمرة والحج لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. فكذلك هذا الذي يستقل الطائرة يلبس ملابس الإحرام، يغتسل ويلبس الملابس ويبقى مستعد، فإذا حاذ الميقات وأعلن في الطائرة أو عرف أن هذا محاذاة الميقات عند ذلك ينوي يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة. إذن هذا ما يتعلق بالإحرام. الأمر الثاني الالتباس والإشكال يحصل في مفهوم النية. مفهوم النية، النية نيتان، نية على إرادة الحج والعمرة، مثل نحن الآن في هذا الوقت من يريد الحج يقال له هل نويت الحج، هل تنوي الحج هذه السنة؟ يقول نعم. هذه نية لا يترتب عليها شيء، لأنها نية أن يحج. مثل إنسان الآن تقول أين تريد أن تصلي العشاء، يقول أريد أن أصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوى أن يصلي ولم يدخل في الصلاة، ولهذا تكبيرة الإحرام يدخل بها في الصلاة، والدخول في النسك يكون بأن يعقد نية الدخول في النسك. فالنية السابقة هذه لا يترتب عليها شيء. لهذا بعض السائلين يسأله بعض المشايخ هل نويت الحج والعمرة، يقول نعم، وهو لم ينوي الدخول في النسك، ينوي بمعنى أنه جاء من بلده يريد الحج. هذه النية لا يترتب عليها شيء، لأنه لو أراد أن يحج مثلا اليوم وغدا عرض له عارض ليس عليه شيء في أن يغير النية ولا يحج. ففرق بين النية المتقدمة وهو يريد الحج ويريد العمرة، وبين النية وهي نية الدخول في النسك، بمعنى أنه يلبس ملابس الإحرام وينوي أنه دخل في النسك، بحيث لو جاءه شخص قال يعني أطيبك، قال لا أنا نويت. نسمع الكلمة أنا نويت، ما معنى نويت؟ نويت الدخول في النسك وامتنع من محظورات الإحرام، هذه النية تسمى نية الدخول في النسك. فينبغي أن يفرق بين الأمرين. الأمر الثالث الذي يحصل فيه الالتباس أن لباس الإحرام له هيئة، وهو أن يلبس الإزار والرداء، ولا يلزم الاطباع إلا عند طواف القدوم، فبعض الحجاج بمجرد أن يلبس ملابس الإحرام يطبع حتى يسود كتفه من الشمس ويحمر من الشمس، ولا ربما تضرر بالبرد في وقت البرد يظن أن الإحرام هو هكذا، وهذا خطأ. الاطباع إنما هو سنة في طواف القدوم، إذا شرعت في طواف القدوم أو طواف العمرة للمعتمر، وهو سنة في الطواف كله، سنة في الطواف كله. فإذا الاطباع لا يشرع إلا عند طواف القدوم. من الأخطاء المتعلقة بالصلاة أن بعض المصلين يصلي وهو مضطبع، يعني كشف عن عاتقه الأيمن، وهذا عند بعض العلماء أن الصلاة غير صحيحة حتى يستر عاتقيه، فهذه مسألة ينبه عليها. ولهذا نرى بعض المصلين يصلي وقد كشف عاتقه الأيمن، أو لربما يعني أرخى الرداء يعني على يعني ظهره، وانكشف بعض ظهره، ولربما انكشف العاتقان، وهذا عند يعني بعض العلماء أن الصلاة لا تصح، لأنه لا بد من ستر العاتقين. أيضا مما ينبه عليه من المسائل المشكلة في عند بعض الحجاج والمعتمرين مفهوم المخيط. مفهوم المخيط، ما هو المخيط؟ يظن بعض الحجاج والمعتمرين أن المخيط هو ما دخلت فيه الخياطة، ولهذا بعضهم يتحرج أن يكون الإحرام يعني كف طرفه، يعني بعض الإخوة لديه إحرام يكف الطرف بخياطة، ثم يقول ما تنبهت بعد الحج إلا أن هذا الإحرام مكفوف، ويخشى أن يكون مخيط. هذا ليس مخيط. وقبل أيام سألتني امرأة وهي في حرج شديد، تقول بعد أن أحرم ابني يعني لاحظت على إحرامه أنه قد خيط، كان مقطوع فوجدت فيه خياطة، ومسكينة يعني أصابها كرب، تقول كيف يعني بنسك ابني؟ لا شيء في ذلك. هذه الخياطة إذا كان هذا الإحرام يعني أصابه يعني خروق وخيطة بحيث يسد هذا، أو وضعت عليه رقعة أو غيرها، أو خيط إحرام في إحرام، مثل رجل بدين لا يكفي إحرام يخيط إحرام في إحرام يصل إحرام بإحرام، لا بأس، كل هذا جائز. المخيط هو ما أحاط بالبدن، المخيط كما يقول بعض العلماء هو المحيط، ولهذا الآن يوجد بعض الملابس الداخلية ليس فيها خياطة، وبعض الشراريب ليس فيها خياطة، هذه أيضا ممنوع منها المحرم، ممنوع منها المحرم. إذن المخيط ليس هو ما دخلته الخياطة، وإنما ما فصل على هيئة البدن، مثل يعني القمصان والسراويل والبرانس والشراريب والقفازات، يعني هذه كلها ما فصل على هيئة البدن لا يجوز للرجل أن يلبسه. وأما المرأة فإحرامها في وجهها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له عبارات دقيقة في ضبط العلم، يقول وجه المرأة وكفاها كبدن الرجل، وجه المرأة وكفاها كبدن الرجل. لماذا؟ لأن الرجل لا يلبس المخيط في بدنه، والمرأة لا تلبس المخيط في وجهها وفي كفيها، وأما بقية بدنها فتلبس المخيط. ولهذا تمنع المحرمة من لبس البرقع والنقاب. لماذا البرقع والنقاب؟ لأنه مفصل على هيئة الوجه. وأما إذا كانت المرأة يعني مر بها رجال وجعلت على وجهها من الخمار الذي على رأسها يعني مثل قطعة قماش على رأسها، فأسدلت على وجهها من غير أن يكون مفصلا على هيئة الوجه، لا بأس بذلك. وكذلك تدخل يديها في كمها وفي عباءتها إذا يعني رأت الرجال، حتى لا ينكشف شيء من المرأة، لأن المرأة كلها عورة. إذن المقصود بالمخيط هو ما كان على هيئة البدن، ما كان على هيئة البدن. ولهذا ذكر العلماء يعني من لم يجد رداء ولم يجد إزارا وعنده ثوبان ماذا يفعل؟ قالوا إنه يأخذ الثوب بعرضه ويجعله على وسطه ويتزر به، ويجعل الثوب الآخر على جزئه الأعلى كالرداء، فهذا يجزي، هو أحرم بثوبين لكن ما لبس الثوبين على هيئة اللباس، وإنما جعلهما على هيئة الإزار والرداء. أيضا هؤلاء الذين يشددون في هذا ويشددون على أنفسهم في هذا الأمر يتساهلون لجهلهم بهذا المصطلح في بعض الأمور، ولهذا تجد بعضهم عقد المشابك وما يسمونها بالكباسين على ردائه من عنقه إلى أسفله، هذا هو المحذور، جعله كالقميص، فهذا قميص وإن لم تدخل فيه الخياطة، لأن هذه المشابك جعلته على هيئة القميص. وبعضهم يلبس يعني الإزار اللي يسمونه كالتنورة، يعني وهو الذي اتصل طرفاه، هذا نوع من اللباس عند بعض المسلمين كما هو معروف في مناطق كثيرة من المسلمين لباسهم هذا، فهذا نوع من المخيط لأنه مفصل على هيئة البدن ويلبسه بعض المسلمين. وإن أفتى بعض أهل العلم بإباحة هذا فإن الحق حق أن يتبع. إذن هنا ينبغي التنبه لهذا الأمر، هذا ما يتعلق ب المخيط. أيضا من الأمور التي ينبغي أن ينبه لها أن بعض الحجاج إذا أحرم يظن أنه لا يجوز له أن يبدل ملابس الإحرام ويبقى بملابسه تتسخ ولربما تنجست، يظن أنه لا يجوز له أن ينزعها. لا بأس أن تغير ملابس الإحرام لو في كل يوم غيرت 3 مرات، لكن المهم أن لا تبدل ملابس الإحرام بإحرام مطيب، يعني يكون فيه تجديد للطيب، وإنما إذا كان لديك في الحقيبة يعني أنواع يعني من هذه الملابس إحرام وهو غير مطيب فلا بأس أن تبدله. أيضا بعضهم يظن أنه لا يجوز له أن يغتسل، فلا بأس بالاغتسال، ولكن تجنب في الاغتسال أن تغتسل بصابون أو بشامبو مطيب، وأما ما عدا ذلك فلك أن تغتسل يعني بما شئت من الماء، ولو اغتسلت في اليوم مرارا وغيرت ملابس الإحرام فلا بأس بذلك. بقي بعد ذلك مسألة وهي تسريح الشعر، يعني هذه يسأل عنها بعض الحجاج والمعتمرين. هذه المسألة سئل عنها الإمام أحمد رحمه الله، فقيل له: الرجل ينظر في المرآة، يعني هل يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة؟ قال: ينظر فيها ولا يصلح شيئا، ولا يصلح شيئا. قال العلماء: لا يصلح شيئا من الشعر، وهذا مقتضى أن لا يمشط الشعر، يعني لأن العلماء قالوا هذا مستحب، لأن الله يقول يباهي بأهل عرفة، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. شعثا يباهي الله به، شعثا من أثر هذه العبادة. ولهذا قال العلماء إن الشعث في الإحرام هو ممدوح، ولكن بعض العلماء قال هذا مستحب، ولهذا لا بأس، يعني خاصة بعض النساء إن احتاجت أن تمشط شعرها يعني مشطا رفيقا فلا بأس بذلك، لكن لا يكون هذا بحيث يتساقط الشعر. أيضا من المسائل التي ينبه عليها أن بعض إخواننا لديهم وسوسة، فإذا نام واستيقظ نظر في المخدة فيها شعر سقط، فإذا وجد شعره أخذ يسأل عنها: نمت وجدت شعره على المخدة، نمت وجدت شعره على الرداء. هذه كلها وساوس. كذلك لو أنك اغتسلت وسقط شعر لا يضر هذا، لأنك ما تعمدت هذا الشيء، لكن الإنسان أيضا إذا يعني اغتسل وغسل رأسه يعني يغسل رأسه برفق، يعني لا يكون بحيث يعني يصحب هذا نوع من يعني الشدة في دلك الشعر حتى يسقط، يكون برفق لا بأس. وكل هذه الأمور ما حصل من غير قصد فإنه لا يضر، فإنه لا يضر. حتى أيضا لو أنه يعني نسي ومسك شعر رأسه ويعني نزلت شعره وهو لا يريد ذلك، فإن هذا معفو عنه، لأنه ما أراد ذلك، لأنه ما أراد ذلك. إذن هذه الأمور لا بد أيضا أن تراعى. أيضا من الأمور التي تلتبس يعني على بعض الحجاج والمعتمرين التلبية، تلبية بعضهم يظن أن التلبية هذه جماعية، ولهذا إذا سكت الناس قال لبوا، لأنه يظن أنه لا تلبية إلا جماعية. السنة في التلبية أن تلبي بمفردك ولا تردد مع الناس، ولكن لو لبيت ووافقت التلبية التلبية لا بأس، فإن التلبية السنة ويحرص عليها المسلم. وأيضا بعضهم يظن أن التلبية ركن أو واجب من واجبات الحج، وهذا غير صحيح. تلبية السنة، وأما الركن هو نية الدخول في النسك، ونية الدخول في النسك هو أن ينوي بقلبه، وإذا تلفظ بلسانه يكون هذا أيضا مما يستحب في الإحرام. أيضا من المسائل التي ينبه عليها من الأخطاء في الطواف أن بعض الحجاج لا يفرق بين الرمل وبين يعني المشي العادي، فإنه يشرع له أن يرمل في ثلاثة أشواط، ليس في أكثر من ذلك. وإذا نسي الرمل فإنه لا يقضيه، يعني الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم أو طواف العمرة. والرمل هو أن يحرك أو يحث السير، لأن الحكمة منه هو أن أهل مكة وقريش لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا أتاكم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أهل يثرب، قد أعيتهم حمى يثرب وأضعفت أبدانهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يري هؤلاء الجلد في أصحابه رضي الله عنهم، فلما رأوا ذلك قالوا: إن هؤلاء الذين تقولون أضعفتهم حمى يثرب إنما هم أجلد الناس وأقوى الناس. واستقرت السنة على هذا الأمر، ولكن هذا أيضا سنة، وليس على النساء رمل، وإنما يكون هذا على الرجال، ومن صحب امرأة فيرفق بها ولا يشق عليها، خصوصا إذا كانت امرأة كبيرة. أيضا من الأخطاء المتعلقة بالطواف الخطأ الذي يقع لبعض الناس في أنه لا يعلم ولا يدرك أن هذا الطواف تشترط له الطهارة فيطوف وهو غير متطهر، فينبغي أن يعرف ذلك. أيضا من الأخطاء بعضهم يظن أن الطواف لا يصح إلا بتقبيل الحجر الأسود، ولهذا يزاحم ويشق على نفسه تقبيل الحجر الأسود، إنما هو سنة وإذا تمكنت منه برفق. وأما إذا كان لا تؤدي هذه السنة إلا بمشقة على نفسك وعلى الناس، فإنه لا يجوز للإنسان أن يطلب فضيلة بارتكاب محرم. وكذلك ينبغي أن يراعى أن المشروع في الحجر الأسود هو أن يقبله إذا تمكن من ذلك، وإن لم يتمكن استلمه، وإن لم يتمكن من استلامه كبر وأشار إليه. وأما الركن اليماني فالمشروع استلامه لا تقبيله، والاستلام هو أن يمسح بيده على الركن اليماني ولا يقبله، يمسح بيده اليمنى مسحة واحدة ولا يمسح بها على صدره. بعضهم يمسح على الركن ثم يمسح وجهه أو يمسح على صدره، هذه كلها من البدع المحدثة. الاستلام هو أن يمسح بيده ويكبر. وإذا لم يستطع أن يستلم الركن اليماني فإنه لا يكبر عند محاذاته ولا يشير إليه كما يفعل هذا في الحجر الأسود. كذلك مما يتعلق بالطواف صلاة يعني ركعتين يعني بعد الطواف، هذه مستحبة، فإذا استطاع أن يأتي بها الحمد لله، إن لم يستطع أن يأتي يعني بها فليس عليه شيء، وله أن يصليها إن وجد فراغ عند المقام، وإن لم يجد في أي مكان. وبالأمس سئلت سؤال، أخبرني أحد الإخوة أن السؤال كان عن الإحرام، وأنا الذي تصور ذهني أنه يسأل عن ركعتي الطواف، أما الإحرام فليس له صلاة مشروعة، الإحرام ليس له صلاة مشروعة. ولكن قال بعض العلماء إذا أحرم بعد صلاة مكتوبة أو بعد أن يصلي الضحى إذا كان وقت الضحى أو يصلي ركعتين للوضوء فلا بأس بذلك، أما يعني أن ينشئ ركعتين أو أكثر للإحرام، الإحرام ليس له يعني صلاة على الصحيح. نتوقف عند هذا القدر ونكمل غدا بقية الأخطاء التي تتعلق بمناسك الحج والعمرة. نعم، جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: قول الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول: قد نرى من يجادل في الحج يا ما مع سائق الباص أو غيره، فما الضابط في قول الله تبارك وتعالى؟ نعم، المجادلة معروف وهي كثرة الخصومة والكلام ورد الكلام وترداد الكلام، بعض الناس جبل على الخصومات، يعني إذا صعد الباص تجادل مع السائق، إذا دخل المسجد تجادل مع المؤذن والإمام، إذا كان في طريق تجادل، جبلوا على الخصومات، يعني هذا كأنه طبع ومرض. ولهذا تجد تتعجب الباص فيه يعني 50 رجل تجد اللي يجادل واحد. طيب ألا يسعك ما وسع الناس؟ أنا تعجب دائما أقول للناس، وهذا يعني أمر يعني حتى في العقل، إذا كنت في جماعة يسعك ما وسعه، فهؤلاء سيأتي من يطالب بالحقوق، دع هذا يتولى المطالبة، وأنت إن جاء شيء فسيأتي لك ولا يعني لن يخص بشيء. ولهذا بعض الناس يتجاوز حدوده، يكون هذا الباص الآن قائم عليه رجل موكل بقيادة الباص، أو يكون رجل لديه يعني صلاحية في يعني مع السائق في هذا الباص، فيريد أن يتخطى، لا نريد أن نقف كذا، قال المسؤول: لا نقف في مكان كذا، قال: لا نريد هنا. هذا هو الجدل المذموم، أنت إذا صعدت في حملة ليس لك المجادل، وأنت الآن نحن المسلمون منظمون في حملة، هذه الحملة فيها مسؤول، وهذا المسؤول في هذا الباص أو السائق، أنت مع الناس، إذا في شيء ضروري يعني يحتاج إليه ينبه برفق. أما المجادلة والخصومات، وهذا يقول نقف هنا، وهذا يقول نقف هنا، وهذا يقول نريد أن نصلي هنا، والآخر يقول أمام، هذه الخصومات كلها محرمة. ولهذا في السفر جاءت السنة بالتأمير، السنة في السفر التأمير، وهذه الحملات لا يحتاج أمير، لأن المسؤول عن الحملة هو الأمير وهو المسؤول، فينبغي تجنب هذه الأمور. أيضا مما يحصل من بعض الذين يأتون في الحملات أن بعض أصحاب الحملات هداهم الله يخلون ببعض الشروط وببعض ما تكفلوا به للحجاج، فيتسبب هذا في خصومات. المطالبة بالحقوق ليس وقت الحج، ولكن لا بأس أن تنبه برفق، فإذا قبل قبل، إذا ما قبل بعد الحج يعني تأخذون حقوقكم. أما الحج لا ينبغي أن يكون يعني خصومات بين الناس، يتجنب الإنسان الجدل لأنه في عبادة، ولأن هذا الجدل مؤثر في عبادته، وأحيانا يكون الجدل لا قيمة له، وإنما مجرد يعني فضول وتدخل فيما لا يعني. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل الحاج صوم في يوم عرفة؟ السنة لا يصوم الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يوم عرفة، أتي له بقدح من لبن فشرب وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام حتى علم الناس أنه لم يصم ذلك اليوم. ثابكم الله. يقول السائل: الذين يضحون بعضهم عندهم اعتقادات خاطئة، كان يمتنع من جماع أهله أو لا يغتسل أو ما لا يرجل لحيته خوفا من أن يسقط بعض الشعرات؟ هذا غير صحيح. يعني بعضهم يظن أن الذي سيضحي ما منع من شعره إلا أنه محرم، ويقيس نفسه على المحرم، كما أن المحرم لا يأتي أهله ولا يأخذ من شعره. هو صحيح أنه لا يأخذ من شعره، قيل أو قال بعض العلماء هذا فيه يعني تشبه بالمحرم، في أن هذا ساق الهدي ولا يأخذ من شعره حتى ينحر الهدي، فشبه المضحي بصاحب الهدي، لكن لا تلزمه كل الأحكام. فزوجته يأتي زوجته يغتسل، وكذلك لا يمنع من الطيب، وإنما يمنع من الأخذ من شعره ومن أظفاره فقط. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: الاشتراط حفظكم الله ما حكمه؟ الاشتراط لا يكون إلا لمن يخشى مرض، لأن المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني شاكية وإني أريد الحج، قال حجي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما اشترطوا، وبعض الناس وبعض المفتين من الصغار من طلاب العلم إذا تكلم عن مناسك قال اشترطوا. كيف توجه الناس لشيء لم تأتي به السنة؟ إنما الاشتراط يكون للشاكي الذي فيه مرض أو يخشى من شيء، وأما غير ذلك فإنهم يحرمون ولا يشترطون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثابكم الله. يقول السائل: قبل الذهاب إلى العمرة